الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، بلغ الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، من كتاب ربنا الرحيم الرحمن قوله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والطبراني والبزار عن أبي هريرة وعن أنس وعن عبد الله بن عمر عبد الله بن أبي أوفى وعن ابن عباس بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الإخوة الأحباب، الهوى هو ما تهواه النفس وتميل إليه من الرغائب والمستلذات والشهوات، والشح هو الحرص الشديد على تحصيل الخير مع استقصاء الجهد والنهم في طلبه. والبخل أن يمتنع الإنسان من الوفاء بالحقوق. وإعجاب المرء بنفسه حالة نفسية يكون فيها الإنسان ناظرا إلى نفسه بنظر الإعجاب والرضا مع الغفلة عن منة الله وفضل الله فيما عنده من نعم الله سبحانه وتعالى. وآيتنا من سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى كما ذكرت لحضراتكم هو ما تهواه النفس وتميل إليه من رغائب ومستلذات وشهوات، فإذا جمحت النفس ومالت إلى رغائبها ومستلذاتها وجمحت بمعنى تحكمت وغلب عليها فيما تقول أو تفعل أو تسلك من مسلك، هنا يكون الإنسان في لحظات الخطر إذا اتبعها، بمعنى حين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهوى المتبع، فقد تهوى النفس أشياء لكن صاحبها يحتكم إلى عقله وإلى شريعة السماء فلا ينساق خلفها، فالانسياق مع شهوات النفس ورغائبها والاتساع والاتساع والاتساع في تحقيق مستلذاتها وشهواتها، إذا توسع الإنسان في تحقيق رغبات نفسه وشهواتها وجمحت به، هنا يكون متبعا لهواه. فإن تكلم عن هوى في نفسه أي بما تميل إليه نفسه، وربما عن هوى لحبيب أو قريب أو صاحب أو زوجة أو ولد أو رئيس أو مرؤوس أو جمهور ينساق وراءه، وكل هذا في كتاب الله جاء نصا وتحديدا أن الإنسان قد ينساق تبع هوى تدعوه إليه نفسه، وقد ينساق إلى هوى تدعوه إليه زوجته أو ولده أو أهله أو عشيرته أو قريبه أو حبيبه أو مرؤوسه أو رئيسه، أو قد ينساق خلف جمهور من الناس فيهوي به انسياقه إلى الحضيض في الدنيا شقاء ونكدا وفي الآخرة ضلالا وطغيانا ثم جهنم والعياذ بالله. لذلك جاءت الآية السابقة لهذه الآية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، ذلك لأن النفس حين تنساق خلفها وتتوسع أنت أو يتوسع المجتمع في تحقيق رغائب النفس والحرص على الانسياق وراءها يترتب على ذلك آفات وآفات، فيترتب على ذلك تزاحم وتصادم وتشاحن ثم تخاصم ثم ظلم ثم بغي ثم طغيان. فإذا وجد الطغيان والظلم في المجتمعات فاعلم أنه مظهر من مظاهر اتباع الهوى، لأن الذي يظلم يحقق رغائب نفسه على حساب غيره، لأن الذي يسرق يحقق مصلحة ذاته ونفسه على حساب غيره، لأن الذي يقتل يدفع كل شيء يحول دون تحقيق مصلحته الذاتية والشخصية، فيدفع بقتل يدفع بسب يدفع بشتم يدفع بأي وسيلة ما يراه حائلا دون تحقيق رغائبه، حتى إن كان الذي يمنع تحقيق رغبته هو توحيد الله، ينكر توحيد الله وينفر من توحيد الله ومن عبادة الله لأنه يرى في ذلك حائلا دون تحقيق مصالحه ومآربه. فما كان الكفر إلا وما كان الشرك إلا نفور عن حقيقة يرى المشرك والكافر أنها تحول دون تحقيق مصلحته. لأن العقل والمنطق يقول أن الإنسان لا يعيش وحده، والواقع يؤكد هذه الحقيقة، لأن الإنسان يعيش مع غيره. فإذا حكم عقله يمشي في هذه الحياة بخطوات وإيدة بلا تزاحم ولا تصادم، ولا يغفل لحظة أن لغيره مصالح لا بد أن تتحقق، كما أن لذاته ونفسه مصالح لا بد أن تتحقق. لو حكم عقله لعلم أن له في ذاته مصلحة لا ينبغي أن يتعدى بها ويطغى ويتجاوز فيمنع غيره من هذه الحقوق، لكنه حين يغفل عقله لا يرى إلا ذاته، لا يرى إلا مصلحته الشخصية، لا يرى إلا المصلحة العاجلة، وربما أيضا يستخدم الإنسان عقله يقيس بمقاييس خاطئة فيقول مصلحتي أولا، إن حقق فلان مصلحته من جاه أو مال أو منصب فيكون على حسابي، فيحكم عقله ويقول مصلحتي أولا، أنا أسعى لتحقيق مصلحتي لأن مصلحتي لن يحققها غيري، فتجاوز فتأتي شرائع السماء لتقول العقل يكفي ولا النفس تكفي، الهوى يضل والعقل قد يزل. لذلك جاءت شرائع السماء لتضع موازين فيها معالم الحقوق والواجبات والحدود. شرائع السماء ما جاءت إلا توضح معالم الحقوق والواجبات والحدود، وتقول لك مصلحة اسعى لتحقيقها، ولكن لك حدود لا ينبغي أن تتجاوزها، لك مصلحة ولغيرك مصلحة، للأفراد مصلحة وللمجتمع في عامته مصلحة، للأسرة مصلحة وللمجتمع والأمة مصلحة، والتوازن بين مصلحة الإنسان في ذاته ومصلحة المجتمع من حوله، والتوازن بين مصلحة جماعة من الجماعات وبين مصلحة الأمة في أسرها أو بأسرها، التوازن بين ذلك واجب، وهذه وظيفة شرائع السماء، وليتنا نؤكد هذه الحقيقة ونرسخها في أنفسنا. جاءت الشرائع بميزان السماء الذي يزن بين مطالب الإنسان في ذاته ومطالب المجتمع، بين مطالب الجماعة المحدودة ومطالب الأمة العامة الشاملة. جاءت الشرائع لتزن الأمور بين مطالب الدنيا العاجلة ومطالب الآخرة. جاءت شرائع السماء كلها لتقول أن الدنيا خطوة على الطريق، ولا ينبغي أن يفهم الإنسان أن الدنيا هي غاية من الغايات، أي هي منتهى الأمل والطموحات. الدنيا خطوة على الطريق، ثم يزول الإنسان أو تزول الدنيا بأسرها، ولا يبقى إلا ما قدمنا من عمل لدار واسعة عريضة باقية دائمة فيها المقام الدائم والحياة الأبدية في نعيم مقيم أو شقاء والعياذ بالله. أذكركم أن الشرائع جاءت لهذه الاتزانات والموازنات. فإذا الإنسان جمح بنفسه وأراد أن يحقق رغائبه على حساب غيره فذاك طغيان وظلم، والطغيان والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. فربما تجد إنسانا من أجل أن يحقق المال يبيع كل ما حوله من الناس ومن المبادئ والقيم، وربما باع دينه من أجل تحقيق رغبة عاجلة فانية. فيأتي القرآن ليقول لك قف عند حدك، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وعبر القرآن أيضا بما هو أشد من ذلك، أن الذي يسعى في تحقيق رغباته وملذاته على حساب دينه وعلى حساب الآخرة وعلى حساب غيره، ذلك عبد هواه، ذلك اتبع هواه وجعله إلها ليعبد من دون الله. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس تعس تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت، وإذا شيك فلا انتقش، أن أعطي رضي وإن منع لم يرضى، أو إن منع سخط. أليس ترى كثيرا من الناس تظهر عليه هذه المظاهر؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أي الذي يبيع كل شيء من أجل تحصيل المال. والدينار والدرهم رمز، فما كان أكثر من ذلك فهو أولى أن يحذر. تعس تعس تعس في دنياه وكان سببا للشقاء لغيره. ثلاث مهلكات، أي تقود إلى الهلاك للشخص في ذاته وللجماعة وللأمة: صح مطاع وهوى متبع. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة ما يفرش ليجلس عليه الناس، هو يهتم بما يفرش على الأرض بما يجلس عليه، أو يهتم بما يلبس. عبد الخميصة ما يلبسه من ثياب. تعس تعس وانتكس. وهذه إما خبر صادق من النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، إذا قال تعس فاعلم أنه خبر صادق أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنه دعوة من النبي محمد مجابة. في كلتا الحالتين صاحبها له الشقاء في الدنيا، وإن كانت فرقة أو فصيل من الناس لهم الشقاء في الدنيا، وإن كانت دولة أو أمة تمشي على هذا الطريق فلها الشقاء في الدنيا والضياع في الآخرة. تعس وانتكس. انتكس مهما كان غنيا لن ينتفع بغناه، مهما كان قويا لن ينتفع بقوته، مهما كان ذكيا صاحب جاه صاحب منصب سينتكس سينتكس سينتكس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي إن أصابته شوكة لا يجد من ينقذه منها، بل يغرق في وحل الهوى ووحل التعاسة والشقاء. إن كانت خبرا فخذه من حديث صحيح من صادق مصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت دعوة فاعلم أنها محققة قرب الزمن أو بعد، ولعل الواقع يؤكد هذه الحقيقة. الإخوة الأحباب، إذا استحكمت الشهوات واستحكم الهوى فإن تكلم صاحب الهوى ما وجدت له رأيا صائبا نافعا أبدا، لأن الحكمة تقول: آفة الرأي الهوى آفة، بل هو حديث. قاله الأحنف بن قيس وهو من حكماء الأمة: آفة الرأي الهوى، اتهموا آراءكم. الإنسان إذا وثق في عقله ورأى أنه هو الذي يفهم وغيره لا يفهم، هذا يدلك أنه معجب برأيه، والإعجاب بالرأي مصيبة المصائب، يجعله لا يسمع إلا صوت نفسه من داخله ولا يستجيب إلا لنفسه. إن أمرته نفسه بالشرك استجاب لها، إن أمرته بالكفر استجاب له، إن أمرته بظلم استجاب له، إن أمرته بطغيان استجاب له. هذا أمره ضائع، ضيع نفسه وضيع غيره. ألم تسمع قول القرآن في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضياعا مفككا لا تماسك فيه ولا تجامل وكان أمره فرطا. فإن العقد حين ينفرط تضيع حباته وتبعثر على الأرض. فكذلك هذا الإنسان إذا اتبع هوى نفسه وغفل عن ذكر الله فاعلم أنه ضائع مضيع. فما ظنك بمن يرفض علانية ذكر الله، يرفض علانية شرع الله، يرفض علانية حكم الله؟ ما ظنك في هذا؟ إن القرآن شخص هذا عن قوم أشركوا وكفروا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إن هؤلاء الذين يريدون وجه الله هم عمار الدنيا وعمار الآخرة، هم أصحاب العقول، هم أصحاب القلوب، هم أصحاب الكرامة، يحترمون. ولا بد أن تجتمع عليهم الأمة، ولا بد أن يجمع النبي قلبه معهم ولا يفارقهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عينك لا ترتفع عنهم، لا بد أن يكون تحت عنايتك وتحت رعايتك وتحت محبتك، لا بد أن تكون عينك عليهم، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتبع هواه لأن نفسه تقول له: إن آمنت بمحمد ضاع المنصب، جاء ضاع الجاه، ضاعت المكانة الاجتماعية. إن آمنت بمحمد كنت تابعا لمحمد، تابعا لبني هاشم، كنت تابعا لهذه القبيلة. إن آمنت بمحمد ضاع عليك الدنيا، إن آمنت بمحمد. فيكفر ويشرك لأنه يخشى على مصالحه الشخصية وهي الهوى. يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الأجيال كلها ويدعو الأمة من أولها إلى آخرها لكي تنجو من هلاك الهوى والشهوات والمستلذات وتحكم شهوات النفس. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم لينقذهم. فإن استجابوا سلموا ونجوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ضلال وضياع، ضياع في أفكارهم، في عقيدتهم، في مبادئهم، في أقوالهم، في أفعالهم، ضياع في دنياهم، وإحباط لأعمالهم في أخراهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الذي منعهم من الاستجابة للإسلام ولشرائع الإسلام مصالح شخصية، مصالح عاجلة، زوال منصب أو زوال مال أو زوال جاه أو زوال سمعة، صيت، شهرة. حتى الذين يشتهرون بالخلا والضياع والخلاعة والرق والزنا، هؤلاء يخافون على مصالحهم، يخافون على مصالحهم. فلماذا الإسلام؟ ولماذا شرائع السماء؟ ولماذا تقام كلمة الله على أرض الله ويحكم شرع الله بين خلق الله؟ إنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ ومن أضل؟ سؤال يلفت الأنظار بل تهتز له القلوب. ليس هناك ضياع بين هذا الضياع، وإذا قالها رب الأرض والسماء فاعلم أنه ضياع ما بعده نجاة أبدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك جاءت الآيات المختصرة: فأما من طغى تجاوز الحد في مطالبه، تجاوز الحد في تعامله مع الناس، تجاوز الحد في تعامله مع الله، تجاوز وآثر الحياة الدنيا، وهما قرينان. الطغيان قرين إيثار الدنيا. من آثر الدنيا لابد أن يكون طاغيا. من آثر الدنيا لابد أن يكون ظالما جبارا. من فضل الدنيا على الآخرة لم يزن الأمور بميزانها الصحيح، فذاك الذي طغى طغى. ولذلك كان الناصحون في بني إسرائيل ينصحون طاغية رأس المال في بني إسرائيل، قارون، يقولون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. بل ختمت السورة حين قالت: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وإذا قال ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن الله خلق الخلق ليعيشوا في اتزان في دنياهم يؤهلهم لنعيم مقيم في أخراهم. الشرائع جاءت ليعيش الناس في اتزان في دنياهم يؤهلهم لنعيم مقيم في أخراهم، فيفهموها فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يفهموها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والكلام للأفراد وللمجتمعات وللأمة، وأيضا تفهم الأمة وتفهم الأمم كلها أن الإسلام لم يأتي ليستبد بحكم، ولم يأتي ليأخذ أموال الدنيا، ولم يأتي ليتسلط ويستولي على أمور على أراض أو على أملاك أو ممتلكات، إنما جاء ليقسم بالعدل ويقيم الحق بين خلق الله. تلك الدار الآخرة، والمؤمن بطبيعته ينتظرها ويؤمل ويرجو لها. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واتباع الهوى يتبعه العلو والفساد والاستكبار، واتباع الهوى يتبعه الفساد، تفسد النفس أولا، وإذا فسدت النفس أفسدت من حولها، وإذا فسدت النفس لا تحسب حسابا لغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، رب السماء والأرض، رب الأرباب، خلقنا وهو الحكيم الخبير، وخلق لنا الدنيا من أجل أن نتعايش فيها ونتزود منها، من أجل أن نتعايش فيها، نعيش فيها ونستمتع بما فيها وبما سخر لنا فيها بكل ما نملك. ولكن لا ينبغي أن تطغى على أمور الآخرة، وأمور الآخرة هي مجموع الأحكام التي نزلت على الناس، كيف يتعاملون، كيف يتبادلون المشاعر والأحاسيس والأقوال والأفعال والآراء. إذا الناس استجابوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم رزقوا بصيرة. الإيمان في القلب، والمتابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تغرس في القلب نورا، هي بصيرة تجعل الإنسان يمشي على هدى في خطواته في هذه الحياة وعلى بصيرة من أمره. إن فكر تجده موثقا في تفكيره، إن تكلم تجده موثقا سديدا في قوله، إن تحرك تجده موثقا في حركته. لكن ربما تجد إنسانا مؤمنا عاملا تقيا زاهدا موثقا، لكنه يسند الفضل إلى نفسه، يعتقد أن ذكاءه هو الذي أوصله إلى النجاح، يعتقد أن صفاء نفسه ونقاء قلبه هو الذي جعله موفقا، وينسى أن يسند الفضل لرب الأرض والسماء. هنا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعجب الإنسان بنفسه، أن ينظر إلى نفسه بعين الرضا. والعجب مصيبة المصائب وآفة الآفات. العجب إذا أعجب الإنسان بنفسه، إن كان قارئاً أعجب بصوته، إن كان عالماً أعجب بعلمه، إن كان متكلماً أعجب بفصاحته، وإن كان رئيساً أعجب بقيادته، إن كان مرؤوساً أعجب بما يحظى به من محبة رؤسائه. هذا كله، أو عاملاً يعمل للآخرة ويعجب بنفسه في قيامه في صيامه في أعماله الصالحة، هذه آفة الآفات ومصيبة الدهر. لأن المعجب يقف عند حد لا يصبو إلى أمل في زيادة أبدا، إن كان عابدا توقف عند حد فلا يجتهد في أن يستزيد من العبادة، وإن كان يعمل عملا صالحا في المجتمعات ويسعى بين الناس بالخير أعجب بهذا وتوقف عند حد بهذا، يقف لأنه أعجب بنفسه وظن أنه بلغ الكمال فلا يسعى ويجتهد. وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة وكل ساعة له جهاد مع نفسه وطاعة لربه. الإعجاب يفقد الإنسان توفيق الله، الإعجاب يفقد الإنسان الإحساس بالناس. إذا أعجب بنفسه فقد الشعور بمن حوله، فإن تكلم قال ما أريكم إلا ما أرى. ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما أخشى عليكم ثلاثا، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل صاحب رأي برأيه. الإعجاب بالرأي مصيبة المصائب. المعجب بنفسه يظن أنه أذكى الناس فلا يرى، لا يرى من حوله ولا يشعر بمن حوله، ويظن أنه أذكى الناس ولا ينظر إلى من حوله. فإذا كان الشح المطاع سبب للخراب في عالم المادة، فالهوى المتبع والإعجاب بالرأي هو سبب الخراب في عالم المعنى. بمعنى أن الشح والبخل يمنع الناس من الإنفاق، بل ربما إذا جمع الشح مع البخل وجدته يطلب المزيد ولا يعطي شيئا أبدا. وهذا الذي حذر منه رسول الله وحرمه الله، إن الله حرم ثلاثا: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات لا يعطي ما عليه من واجبات ويطالب بكل ما له من حقوق. منعا وهات، هذا الذي نراه ظاهرة عامة، لا أحد يريد أن يقدم خطوة في البلد في البلاد، ولا أحد يريد أن يرتجع في البلد، إنما الكل يطالب كالمجانين في طلب الحقوق، جنون في أداء الواجبات، بلادة وركود. حرم الله منعا وهات، أن يمنع الحقوق ويطلب ما يستحق، يمنع أن يؤدي واجبه نحو المجتمع ويريد من المجتمع أن يركع له ويسجد. أليس هذه ظاهرة حذر منها المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه خطوة يتردى أصحابها إلى سحيق مضيع، إلى مكان فيه الضياع، فيه غرق القلوب وغرق النفوس وظلمة الأرواح. ثلاث مهلكات: صح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه